علمي. قول له اوروبا تجلجل بغنوة كويسة، وهات لنا احنا كمان ضنورة على حساب المحل يا واد. قال الراوي: يا سادة إكرام، خلق الله رجالا للجهاد ونفع بهم البلاد والعباد وأيدهم بروح من عنده وملائكة من جنده، وهؤلاء حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أما حزب الشيطان أمثال البرتقش وجوان، فقد زلزل عقائدهم وأفسد مكايدهم وأوقع بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فرخنا البرتقش وجوان يتفرجان على أبو لطيفة وهو جالس في بار سوق الخضار ويعدان الكؤوس التي شربها والفلوس التي دفعها. يا تاسع عرق من هالعرق البلاح على عيني يا معلمي. طلب الأولاني على المحل، المحل وصاحبة المحل. انت انست ونورت يا خواجة. يا هلا يا سهل، انا متشكر كتير كتير على بنورة العراق. احنا خدمينك، ده انت شرفتنا. انا يا مدموزيل لفيت اوروبا وعشت باوروبا وسمعت غنى اوروبا وشربت خمرة اوروبا، بحلفلك ما حصل لي ربع هالسرور والطرب واللذة اللي حسيت بيها عند اوروبا المصرية. عشان ان المسارات باوروبا مسارات مصطنعة وما هي طبيعية. المهم اننا عجبناك. كل شيء عجبني، العرق والغنى والمزة، اما شيء واحد عندكم هون هو اللي ما عجبني. ايه يا ترى؟ الجبن. جبنتكم طعمها ماسخ وطرية. دي جبنة منزلاوي من اللي يقولوا عليها حلوم. لا لا لا لا، خليكي من الحلوم والمنزلاوي، تعذريني في دكاني بين الصورين واتفرجي على الاجبان اللي بتتاكل حاضر. ارمي بدي ادوقك الكاما منبير. ايه ايه الايه الايه؟ خش عليه. الكاما منبير جبنا بالعنب بدي ادوق اياها. طب انا بعتلك الولد اديله شويه جبنه وشويه سجق وشويه بسطرمه. انت عارفاني وعارفه البسطرمه والسجق وكل شيء. امال هو القمر يستخبى يا ابو لطيفه؟ انا اول ما الولد قال لي ان الطلب على حساب المحل استنتجت ان في هنا حد يعرفني حق المعرفه. ده انا بمر باكر عليكم بالمساء ومعي حمولة من الكامنبرة والجراديه والشيبوت والكستيان والبلقان وبجيب بسطرمة قيصرية وأرزروم وسقوط قطمة وأزمير وأورمة أضاليا ومرسين. ما تنقل دكانك هنا؟ عم تقولي فيها؟ ده عندك خبر يا أوروبا إن سوق أوروبا يتم الحركة بسوق بين السورين؟ أنا أول واحد بدي أنقل دكاني هون. لا شبكة يا ابن الجرمة عليك أفضل صدوق. قال الله يا سادة يا كرام، لما شرب أبو لطيف البنورة الثالثة غاب عن رجله

كنتم مع تسجيلات من زمن فات.